لأن الفواشق الخمس أذن في قتلها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خمس فواشق يقتلن في الحل والحرم، وعددها: الحدأ والغراب والعقرب والكلب العقور والحية والفأرة، هذه تقتل في الحل والحرم. سميت فواشق لأنها خارجة عما أذن لها فيه بلا الاعتداء والإتلاف والضرر في غيره. الحية لعل الحية ما ذكرت في هذه الرواية، ذكرت في رواية أخرى. وصيد خرم المدينة وشجره كخرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده. نعم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة وإن المدينة حرام، حير إلى ثور حدودها، يعني لا يقطع شجرها ولا يقتل خلاها، ومن اعتدى على شيء من ذلك فإنه يسلب ما معه، يعني من السلاح ومن العتاد، ولا يبقى له إلا إداره، وهذا كالتنكيل للمعتدي، إلا أنه لا يكلف في الصيد وفي الطير، لا يكلف بمثله، لكن يؤخذ ما له من متاع. والذي يأخذه هو واجده الذي يجده. نعم، يأخذه الواجد ثم يوصله إلى الجهة المختصة كالقضاء، هذا أحوط له والله أعلم. يبلغ عنه أو يوصله بنفسه إلى القضاء، والقضاء يصرفه حسب ما عندهم من تعليمات. ويحرم صيد وجه وشجره، ويحرم صيد وجه وشجره، وهذا في خلاف كيف هو صيد وجه من قبل الطائف، في خلاف بين العلماء، لأن الحديث فيه ضعيف. فصل في صلة الطواف. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط. سبعة أشواط. هذا بيان لصحة الطواف كيف يطوف. إذا قدم الحاج والمعتمر محرماً ناوياً حجاً أو عمرةً طاف بالبيت سبعة أشواط، مبتدئاً بالحجر، أي يكون بداية الشوط من عند الحجر الأسود، ثم يستمر، يجعل البيت عن يساره ويستمر حتى يرجع إلى الحجر فيكون طاف شوطا واحدا، ثم يستمر هكذا الحجر بداية ونهاية، بداية الشوط ونهايته. وطواف القدوم فيه سنن، منها الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومنها الاطباع وهو وضع الرداء الذي هو الإحرام تحت إبطه الأيسر تحت إبطه الأيمن ووضعه على الأيسر ويكون كتفه باني حتى ينتهي من الأشواط السبعة، فإذا انتهى أعاد الإحرام على جسده وصلى ركعتين ثم ذهب إلى المسعى كما سيأتي. ويرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. نعم، يرمل، والرمل معناه الجري مع تضارب الخطى، سعي حديث يشبه الجري مع تضارب الخطى يسمى رمل. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة قال أهل مكة كفار إنه سيقدم عليكم قوم من أهل يثرب قد وهنتهم الحمى، يعني أضعفتهم وأعجزتهم، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ليروا الأعداء بأنهم أقوياء وليسوا ضعفاء، وبالفعل حصل ذلك. ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه في مجة ويقبل المجة ونحوه. الأصل في استلام الحجر تقبيله إن أمكن، سنة من السنن لا واجب، إن أمكن قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن لم يمكن استلمه بمحجن أي بعصا، فإن لم يمكن بالعصا أشار إليه إشارة بيده بيمينه ولا يقبلها، وإنما يشير مكبرا الله أكبر ثم يشير إلى الحجر إشارة، ولا يزاحم الناس، لا يفتن الناس ولا يؤذي ولا يعرض نفسه للأذى، يريد أجرا فيقع في الإثم كمزاحمة النساء ومزاحمة الرجال الضعفاء والعجزة، لا يجوز ذلك. فإن أمكنه فالاستلام سنة، إما بالتقبيل بالفم وإما بالمحجن أي بالعصا وإما بالإشارة، والإشارة يمضي الإنسان أن يشير إلى الحجر إشارة من أي مكان في المسجد، إذا حال أشار إشارة كما هو الحال اليوم، لا سيما في الحج وفي رمضان يكون الزحام شديد فيقتصر على الإشارة. يستلم من البيت ركنان، الركن اليماني يمسه يمسحه بيده فقط ولا يقبلها، فإن لم يستطع بيده فلا يشير إليه، وإذا وصل إلى الركن بين الركنين قرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما الركنان الشماليان الشرقي والغربي فلا يستلم شيئا منهما. ويقبل القارن طواف واحد وسعي واحد نعم، القارن حجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد بعد الحج بعد الرمي يوم النحر أو قبله، إذا ضاف وسعى هذا ركن طواف الإفاضة. على القول الصحيح يكفي طواف وسعي للقارن، ولكن بعد النحر أو بعد عرفة، لأنه لو ذهب ليلة النحر في آخر الليل إما صلاة الصبح أو قبل قليل أو بعدها صح طوافه للإفاضة وسعيه، ولو لم يرمي فإذا رمى تحلل، لأن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، بالرمي والحلق أو التبصير، أو بالرمي والطواف بالبيت، أو بالطواف والحلق أو التقصير. المقصود يحصل التحلل باثنين من ثلاثة، وهو التحلل الأول، والتحلل الثاني يحصل بالثلاثة كلها، رمي لجمرة العقبة فقط، وحلق أو تقصير والحلق أفضل، وطواف وسعي لمن عليه طواف وسعي كالمتمتع والقارن والمفرد. المفرد الذي ما طاف وسعى قبل الحج، أما الذي يطوف مفرد وطاف وسعى قبل الحج فليس عليه إلا طواف بدون سعي. أما القارن فإن عليه بعد الحج طواف وسعي ولو طاف وسعى قبل الحج، والمتمتع ما سمي متمتعا إلا لأنه طاف وسعى وتحلل قبل الحج، فعليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته قبل الحج، وطواف وسعي لحجه بعد عرفة. والدليل على أن القارن يكفيه طواف وسعي فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وكانت قارنة، قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وهو حديث صريح في الاكتفاء بطواف واحد وسعي واحد للقارن، ولكن بعد الحج الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. ويكون حال الطواف متمتعا سافرا بعرفة. ويكون حال الطواف متمتعا سافرا بعرفة. نعم، يعني الطهارة للطواف وستر العورة من شروط صحة الطواف، من شروط صحة الطواف أن يكون متطهرا، فمن طاف محدثا فلا طواف له سواء حدث أكبر أو أصغر، ومن أحدث في أثناء الطواف وجب عليه أن ينصرف فيتوضأ، فإن لم تطل به المدة بنى على طوافه الأول، إذا كان أحدث بعد أربعة أشواط يأتي ويكمل على الأربعة، إذا لم يطل الفصل وهكذا ستر العورة يجب ستر العورة كما يجب سترها في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أذن في الكلام فيه. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها عورة، إلا وجهها في الإحرام إذا لم يكن رجال أجانب، وهذا مستحيل في هذا الزمن في موضوع الطواف أن لا يوجد رجال أجانب، بل وفي كل الأزمان. فلا تكشف المرأة عن وجهها، ولكن لا تستعمل النقاب ولا البرقع، تستعمل سدل الخمار على وجهها لتغطية به عن الرؤية. الحائض تفعل كل ما يفعل الحاج من الإحرام، من الميقات، ومن الذهاب إلى منى وعرفات ورمي الجمار والمبيت ليالي منى وفي ليلة مزدلفة، تأتي بأركان الحج وواجباته، ولا تمنع إلا من الطواف بالبيت، لأنه يشترط فيه الطهارة، فلا يجوز للحائض أن تطوف. والعلماء كلام في المرأة التي تقدم من الآفاق البعيدة ولا يمديها إذا حاضت، لا يمديها أن تجلس حتى تطهر لعدم الرفقة ولسفرهم ولعدم استطاعتها على العودة من بلدها. يرى الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه بالنسبة لطواف الإفاضة الذي هو ركن أن تتلجم، تتحفظ وتتوضأ ثم تطوف وتسعى، وهذه رخصة لها، سببها للاضطرار. أما من يمكن أن تمكث حتى تطهر، تبقى في مكة ثم تغتسل وتتطهر وتؤدي الركن، فهذا يجب عليها، أو تستطيع أن تعود من بلدها بدون مشقة عليها فلا تطوف وهي حائض، وإنما إذا طهرت إما تنتظر وإما تسافر إلى بلدها ثم تعود لأداء طواف الإفاضة، ولا شيء عليها في القرون. عليها في الخروج طواف الوداع عليها دم، يعني إذا حاضت ورجعت إلى بلدها منطقة جازان مثلا، فطواف الوداع لا يصح، الطواف جميعا لا يصح حتى يكون على طهارة طائر. وكونها غادرت ولم تطف طواف الوداع يرى بعض الفقهاء أن عليها دم، وبعضهم يرى بأنه يسقط عنها الدم، لأن الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع. نعم. ويندب الذكر حال الطواف بالمحذور، نعم وينتبه، يعني يستحب الذكر، أن تذكر الله وتدعو بالدعاء المأثور وأنت تطوف، ولك أن تقرأ القرآن لا سيما الآيات التي فيها دعاء. نعم. وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، يعني هذه ركعة طواف، إذا طاف سبعا سواء طواف واجب لعمرة أو حج أو طواف مستحب كلما طاف الطائف 7 أشواط صلى ركعتين، وهي على الصحيح سنة وليست واجبة، وفعلها في مقام إبراهيم كذلك من السنن لا من الواجبات، بقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن لم يجد سعة في المكان كهذه الأزمنة فعليه أن يتنحى إلى الناحية الشرقية من المسجد ثم يصلي، وإن صلى في أي جزء من أجزاء المسجد صح ذلك وأدى هذه السنة. نعم، يقرأ سرية الركعتين بالفاتحة وسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وهي من السنة. وقفت على ثم يعود من السنن، إذا صلى الركعتين عاد إلى الحجر واستلم، هذا إذا أمكنه، ثم يذهب بعد ذلك إلى الصفا فيبدأ بها، والله أعلم. تفضل إلى أسئلة. أسأل الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة تطوف في الشوط الرابع معها بنتها، زالت في حفاظتها، فما تفعل؟ وما حكم طوافها؟ تركنا طوافها. صحيح، ما دام ما أصابها شيء من البول، فإن أصابها شيء من بول طفل لم يرضع إلا اللبن فهذا أخف، ترش عليه قليل من الماء ولا مانع، تستمر في طوافها. سائل يقول: ما صحة قول بعضهم أن الغنم الذي يضع في كلفة كشرار الشعير والبصل ليس فيه زكاة؟ يقول: الغنم الذي يضع في كلفة كشرار الشعير والبصل هل فيه زكاة؟ الزكاة الشائمة من بهيمة الأنعام، أي التي ترعى أكثر الحول، وهذا الذي يربى لا يخلو من حاله، إما أن يكون للبيت لحاجة أهل البيت ليشربوا من اللبن ويذبحوا ويأكلوا اللحم فلا زكاة فيه وإن كثر، أما إذا كان معد للتجارة فهو من عروض التجارة، إذا كان يبيع ويشري فيه فهو من عروض التجارة، يقوم عند الحول وتدفع الزكاة. سائل يقول: هل يجوز اتخاذ قصب الميت عملا دائما كوظيفة مثلا؟ وما حكم أخذ أجرة على قصب الميت؟ يقول: هل يجوز اتخاذ قصب الميت عملا دائما كوظيفة مثلا؟ وما حكم أخذ أجرة على قصب الميت؟ إذا كل أجرة يأخذها من بيت المال، أخذ الأجرة من بيت المال بمعنى وظيفة، له وظيفة كغيره وهذا عمله لا حرج عليه، أما إذا كان يأخذ الأجرة من أهل الميت فهذا ما فعله أحد في أهل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحسنون إلى الميت إحسانا بتأصيله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه، ولا يأخذون أجرة على ذلك، فإن كان يعني محتاج ويؤجر نفسه واحتاج إليه الناس وأعطوه شيئا مساعدة لا حرج عليه، وكون عمل دائم لا حرج كموظف مع الدولة مخصص لهذا العمل. سائل من البلدة يقول: أيهما أفضل، الدعاء على أهل البدع أو الدعاء لهم بالهداية؟ الدعاء لهم بالهداية هذا هو الأصل حتى للكفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوشا وأتي بهم، والدعاء على أهل البدع الذين ينصبون العداوة لأهل السنة ويؤذونهم، لهم الحق أن يدعوا عليهم ليصرفهم الله عنهم ويكفيهم شرهم، لا حرج. سائلة من فرنسا تقول: ورد الدم وهي لا تعرف عادتها، ودمها ينزل أحيانا ودمها ينزل أحيانا إلى مدة شهر، فكيف تصلي الصلوات المفروضة؟ وهل تجدد الوقوف دائما؟ وهل يمكنني أن أصلي النوافل؟ الدم لا يخلو، إما أن يكون دم حيض له وقت وأيام محدودة، وإما أن يكون دم استحاضة، فعند نزول دم الحيض تتوقف المرأة عن الصلاة حتى تطهر وتغتسل، وإذا كان دم استحاضة ينزل دائما فهي تتوضأ لكل صلاة وتتحضر، ولا يكون ذلك إلا بعد دخول الوقت، ثم تصلي فرائض ونوافل ولا حرج عليها. لذي يقول رجل تلي بذنب مع العلم بأن هذا الذنب من صغائر الذنوب، ولكن كلما أنت تذنبت تاب منه فلا تقبل توبته، وهل يوجد شروط للتوبة؟ كل من تاب من الذنب تاب الله عليه، إذا تاب صادقا تاب الله عليه ولو تكرر ذنبه من نوع واحد أو من أنواع، المهم أن يصدق مع الله في التوبة والاستغفار، والله التواب الرحيم. سريعة تسأل: هل يجوز للمرأة المؤمنة إن أرادت أن تضع ضدها لمدة حولين كاملين أن تستخدم حبوب من الحمل؟ استعمال حبوب مع الحمل للحاجة فقط للضرورة، واليوم الطفل ليس من الضروري أن يرضع حولين كاملين لوجود ما يغذيه من المواد الغذائية الأخرى. نحن مع أعضاء جمعية نقوم بجمع مبلغ مالي شهريا كادخار جماعي لأجل شراء قطعة أو للسكن، وهذه المبالغ تولى في حساب الجمعية أول كل شهر، كيف نخرج الزكاة عن هذه الأموال المدخرة؟ نقول: نحن مع أعضاء جمعية نقوم بجمع مبلغ مالي شهريا كادخار جماعي لأجل شراء قطعة أو للسكن، وهذه المبالغ تولى في حساب الجمعية أول كل شهر، كيف نخرج الزكاة عن هذه الأموال المتبقية؟ على كل حال يحسب المال الذي جمع للجمعية ويجعل له حول شهر حتى يأتي الشهر فيكون حولا كاملا ويزكى جميع المبلغ، فإن كان يعرف دخل كل شهر على حدة فكل مبلغ يزكى بتمام حوله، إذا دفع مثلا في شهر محرم 100 جنيه أو درهم أو دينار في شهر محرم فيزكي في شهر محرم الآن، والذي بعده بعده، وهكذا، والذي في صفر يكون في صفر، وهكذا بقية الشهور. رجل عنده مبلغ من المال نذبا، فهل يجوز له أن يصرفه بالدعوة إلى الله؟ يصرفه على المستحقين ولا يخبره لأنه من الحرام، على الضعفاء والمساكين ومن أراد أن يخرج سافر للدعوة يعطيه من المال، فالمهم أنه يتخلص، ليس له فيه أجر وإنما يتخلص منه تخلصا فقط، لا يغجر عليه لا من قريب ولا من بعيد إلا أنه تخلص من هذا الشر. نعم. الشيخ هل يبنى به مساجد؟ لا لا تبنى به المساجد. سائلة من فرنسا تقول كيف تستطيع التفريق بين الدم الحيض والاستحاضة؟ إلا النساء يفرقن بين الدم الحيض والاستحاضة باللون وبالرائحة وبالعادة، هذا ما تجهله المرأة إلا المبتدئة هي التي ترجع إلى أقاربها فتصف لهم لون الدم، لون الدم الحيض أسود يعرف بلونه ويعرف برائحته، والاستحاضة دم رقيق ليس له رائحة نازل باستمرار لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من جماع المرأة. نعم. ما هي نصيحتكم لمن يقوم بتعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات في حدود ما أحله الله، نشجعه إذا كان قادرا، إذا كان قادرا على القيام بحقه فله أربع أو ثلاث أو سنتين، والأمر كما قال الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ربما يكون فقير ضعيف الحال فلا يكلف نفسه إلا إذا أدجأته ضرورة إلى ذلك. إلا النصيحة للنساء لا يجوز لهن الاعتراض على التعدد لا بالفعل والتبرم ولا بالقول فيقعن بالمأذق. نعم. فرنسا يقول أنا أعمل في شركة فرنسية وأنا عارف بمثل لحيتي، لأنه من الممكن بسبب حبي للحيتي أن يحولني للعمل